أعظم شيء، أعظم كسب لليهود أن توادعه الأمة المسلمة، أعظم شيء، أعظم كسب لليهود أن توادعه الأمة المسلمة. لا يحتجن أحد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وادع اليهود، كما قال بعضهم واحتجوا بقول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. بل وخرج بعض الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم يطبلون لهذا السلام المزعوم، ونحن لسنا في شهوة لدماء البشر. ولقد عرف المسلمون في كل مراحل التاريخ أنهم أقل الناس شهوة للدماء، وأنهم أقل الناس ولوغا في أعراض الناس، ولكن اليهود قوم لا خلاق لهم. الله عز وجل يقول: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فنبذ العهد هذه سمة معروفة من سمات اليهود. ثم إن جنحوا هم سأجنح أنا، والآية لفظها صريح جدا: إن جنحوا للسلم فاجنح لها. أما هؤلاء فلا يجنحون لسلم أبداً.